ممن يشتهر رجالها بالجبن. يحدثني هذا يقول لي إن مديره ذاك كان شديد الوطأة عليه. دير هذه ما ديرش هذه، علاش درتي هذه؟ قال علاش درتي هذه؟ في يوم من الأيام صاحب البدوي سينفجر، قال لي فأخذته من جيبه جيب هذا، قال وقلت له انت راك المدير ديالي ولا اني راك ما تغلبنيش يخبرني ودار لي هكذا يعني نفضوا. قال فصرنا كأشد ما نكون كأحسن ما ترى انت من من من الاصحاب، صاحبين متأخيين لا يذهب ذلك المدير الى منطقه الا ويأخذني معه. فقلت هذه مثل هذه، لكن هذه غير هذه ما فيها الشعر.